Lens City, mi Nicky Bizet. Báilame como si fuera yo. Roule, ركبي في الحديد كيما بغيتي. مي نيكي بزاف ولا نسيتي. مي نيكي بزاف. وانا ربي عليا يا شاهد. خلي داك جمال راجل. وانا ربي عليا يا شاهد. خلي داك جمال راجل. Que noche, un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki.